عاطفة طبيعية فطرية وواجب. أنت قم بالواجب حتى لو رأيت من أبناء وطنك غلطان. أنت عندك واجب، لا تكثر خرق السفينة، لا تغرقون أكثر، قم بواجبك واخلص ولا تستسلم لليأس. فأرجو من عيالي، من بناتي، من أولادي، من أخواني، من الموظفين، لا تقول المؤسسة يا عمي من يداوم؟ لا أحد يداوم في الدوام، مش حق أداوم. من يدرس الطلبة بإخلاص؟ أنا ما أدرس يا أخي، هذا دكتور، والله في دكتور في مؤسسة عندنا جامعية كلية، ما بيأذكر اسم الكلية خاصة والعمل، داوم في الفترة السنة قبل الماضية 3-4 محاضرات بس، واحدة منهم امتحان. أربع على أي أساس تتحلل لنفسك وتاكل المعاش والطلبة والطلبة مستنسين ويلا ورايح المسألة مضيعة؟ نريد أن نخلص وأن نتعبد في إخلاصنا في لبلادنا. نشكر الدكتور على هذا التعليق، ويعني فعلا الوطن له دور كبير جدا في عملية تفضل. ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي، وإن كنا سويا بالبضاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، وقاك الله من شر البضاعة. شكرا للمشاركة السريعة، وشكرا على التجاوب الأسرع من أبو راشد. يا جماعة يعني خلونا مع هذه اللحظات الجميلة، خلونا مع دكتورنا الكريم، خلونا مع أبو راشد، خلونا مع هذه اللحظات الجميعة، وخلونا معه. خلونا مع العوضين يعلمنا، يجرينا، ينورنا فأنا وياكم بالقرآن يا رب. طبعا لما استعرضنا قضية البر وقضية أهمية البر، هذا اللي الإجراء اللي تم والإجراء السلبي أو الإنجاز السلبي اللي قال عنه الدكتور، أنا أعتبره قطيعة في حق والده المريض بشكل غير مباشر، صح ولا لا يا دكتور؟ فعلا، لأنه لم يبر أبيه من خلال ود من نفعه وساعده وقام به. فلازم يا جماعة أن نحذر من القطيعة، ويقول الشاعر لا عاد تصرخ تنادي، لا عاد تصرخ تنادي، وانت بذل هجر بادي، لقلبك أنه جمادي، تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي، وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي، تسمع لقال وقيل، تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي، وانت بذل هجر بادي،